بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على أثرهم اقتفى. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر علينا رحمته، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يوفقنا إلى إتقان العمل وحسن القصد، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى ما يحبه ويرضاه. أرحب بكم جميعا، وسندرس بعون الله تعالى في هذه الحلقة 17 الآيات 23 24 25 26 26 من سورة النور، وهي ختام الحديث عن حادثة الإفك، فبها يتم الكلام، ثم ننتقل بإذن الله تعالى في درس لاحق إلى قصة أخرى. نستمع إلى هذه الآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله تعالى من رزقه الكريم، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الطيبين ومن الطيبات. هذه الآيات الكريمات تتحدث عن قذف المؤمنات وعقوبتهم في الآخرة عند الله عز وجل، وقبل ذلك في الدنيا، حيث أجمل الله تعالى عقوبتهم في الدنيا ثم فصلها في الآخرة، ثم بين بعد ذلك أقسام الناس نحو هذه الفواحش، فمنهم من يصدق عليه هذا القذف، ومنهم من لا يصدق عليه هذا القذف، بل هو من الطيبين من الطيبات. الآية الأولى 23 يقول الله تعالى المحصنات. أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا. هنا يتحدث الله تعالى ويسمي المحصنات، لأن هذا أكثر ما يقع، القذف يقع على النساء، فعبر بالنظر إلى الأكثر، وخاصة أن المقصود بالقذف في أول الأمر هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأكثر ما يؤذي أو ينال من المرأة هو أن تقذف. فلهذا جاء الحديث بخصوص المحصنات. وربما يقدم الله تعالى أو يخصص النساء بالذكر لأمر ما، ربما يكون لكثرته كما في قوله عز وجل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالنساء يدخلن في القوم، لكن الله خصهن بذلك لأن السخرية تقع منهن أكثر، يعني تقع في أوساطهن أكثر لأنهم أكثر احتكاك ببعضهم من الرجال. هنا التعبير بالمحصنات، يقول الإمام القرطبي أن الحكم يشمل المحصنين أيضا في القذف، فمن قذف محصنا رجلا قذفه بما ليس فيه فإنه تصدق عليه هذه العقوبة وتنطبق عليه أحكام القذف المذكورة في السورة. يقول رحمه الله اختلف في من المراد بهذه الآية، يعني هنا اللفظ عام أو جمع، لكن قد يراد به مفرد وقد يراد به أكثر من مفرد. فقيل هم رماة عائشة خاصة رضوان الله تعالى عليها، يعني أن الذين حق عليهم هذا العذاب وهذه العقوبة هم الذين رموا عائشة فقط، وأن هذا حكم خاص بهم، هذا قول. ويروى عن سعيد بن جبير. القول الثاني أن هذا عام لجميع الناس، القذفة من ذكر أو أنثى إلى يوم القيامة، ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، وهذا اختاره الإمام النحاس. القول الثالث أنها نزلت في مشركي مكة، لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتفجر. إذن الآية المقصود بالمحصنات إما أن يكون عام وإما أن يكون خاص، فالعام هو القول الثاني الذي اختاره النحاس، ويكون المقصود يرمون الأنفس المحصنات. وأما القول الخاص فقيل إنه خاص برماة عائشة، وقيل إنه خاص برماة المهاجرات من المؤمنات، ويظهر أن القول الأخير فيه بعد بعض الشيء، لذلك أخره المؤلف وجعله في المرتبة الثالثة. وأما القول الثاني فإنه يدخل في القول الأول في حقيقة الأمر، لأنه وإن كانت المقصود بهم رماة عائشة فهم يدخلون دخولا أوليا، كما ذكرنا في قصة أبي بكر الصديق مع مصطح بن أثاثة في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل، أن هذا ليس خاصا بأبي بكر وإنما يشمل أيضا كل من حلف، فإنه عليه أن يكفر ثم يستمر في نفقته. قوله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة، قال المؤلف رحمه الله قال العلماء إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمنين منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين. وعلى قول من قال هي خاصة لعائشة تترتب على هذه الشدائد في جانب عبد الله بن أبي وأشباهه، وعلى قول من قال نزلت في مشركي مكة فلا كلام أنهم مبعدون ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله. قال أبو جعفر النحاس ومن أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية أنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى، ويكون التقدير إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، وكذا في الذين يرمون، إلا أنه غلب المذكر على المؤنث. هنا يريد أن يتحدث المؤلف عن المقصود بالذين لعنوا في الدنيا والآخرة، فيذكر إن كان المقصود المؤمنين فإن هذا المراد به إقامة الحد عليهم، واستحاش المؤمنين منهم وزوالهم عن رتبة العدالة وما إلى ذلك من الأشياء التي تقع على المؤمن، لكنها لا تخرجه عن حد الإسلام أو عن حد الإيمان، يعني وجوه أنواع العقوبة من الطرد ومن الضرب وما إلى ذلك. أما على القول بأنها أما إن كان المراد بها عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه، فلا شك أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل ومن جنته، لأن هؤلاء وأشباههم من المشركين مكة، هؤلاء لهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن كأن الآية في قوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة إما أن يقصد بها المؤمنون وإما أن يقصد بها الكافرون. والإمام النحاس يرى أن الآية تنطبق على الفئتين، على المؤمن وعلى الكافر إن كان من القذفة. أما المؤمن فعقوبته فقط مقصورة على لعنوا في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فإنها تشمل العقوبة في الدنيا وتشمل العقوبة أيضا في الآخرة، خاصة إذا علمنا أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يحد لتتراكم عليه العقوبة يوم القيامة، نسأل الله السلامة. قوله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، قراءة الجمهور تشهد، وقراءة حمزة والكسائي يشهد، وكلاهما قراءتان سبعيتان، وهي أيضا قراءة خلف من العشرة. وهنا أبو عبيد يختار قراءة يشهد، لماذا؟ قال لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل والمعنى يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف والبهتان، وقيل تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. إذن أولا ننظر إلى اختيار أبي عبيد، اختيار أبو عبيد يشهد، يوم يشهد عليهم ألسنتهم، يقول لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل، لفظ عليهم يوم تشهد، ابن جرير أبو عبيد يقول يوم يشهد ألسنتهم وأيديهم، يقول لأن عليهم حال بين الفعل وبين الفاعل، وإذا حال الفعل بين الفعل والفاعل فإنه يجوز المغايرة بين التذكير والتأنيث، كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، فهنا لما فصل منها جاز أن يقبل، أن نقول يقبل ولم نقل تقبل، هذا طبعا على القراءة الأخرى، نقول يقبل شفاعة، فالفاصل يغاير بين التذكير والتأنيث. المعنى في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هو ما قرره الإمام القرطبي في قوله يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف والبهتان، لأن القذف لا يصدر إلا من اللسان، فلهذا ذكره الله عز وجل وعينه من بين الأعضاء. وتشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا وأيديهم وأرجلهم، أي وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا. الآية 25 يقول الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي يوفيهم حسابهم وجزاءهم. وفي قوله تعالى الحق والحق قراءة مجاهد برفع الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق على أنها نعت لله عز وجل، يعني الحق هنا صفة لله عز وجل، في يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وهي قراءة شاذة، وقراءة الجمهور أحسن، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوجهها الإمام القرطبي يقول وعلى قراءة العامة دينهم الحق يكون الحق نعتا للدين، نعتن للدين، فالدين الحق، لأنه الجزاء الحقيقي الذي يكون حقا هو ما يكون في الآخرة، لأنه لا يقع إلا موقعه، بينما الجزاء الذي يكون في الدنيا فقد يجازى الإنسان، ربما يجازى على ذنب لم يقترفه أصلا، ظلم قد يظلم. فالدنيا قد يكون فيها جزاء حق وقد يكون فيها جزاء غير حق، أما الآخرة فإنه لا يكون فيها إلا الجزاء حق. يقول الله عز وجل: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وهذان الحق المبين اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، ولله تعالى الأسماء الحسنى، ومنها هذه ومنها هذان الاسمان. الآية 26 يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن المقصود بالخبيثين والخبيثات والطيبات والطيبين؟ يقول ابن زيد رحمه الله: إذن فيها عدة أقوال. القول الأول، يقول ابن زيد: المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، وكذا الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. هذا القول الأول، يعني الخبيثات يعني النساء الخبيثات، أو الخبيثات من النساء. هنا رأي قول آخر للإمام مجاهد وعطاء وأكثر المفسرين أيضا، يقول: الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الناس، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني القرآن: وهذا من أحسن ما قيل في هذه الآية. وهذا طبعا قول مجاهد بن جبر، وقول ابن مجاهد، ومجاهد إذا قال في التفسير فحسبك به، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، وهذا هو قول الجمهور. إذن المقصود بالخبيثات يعني القول، يعني القذف، القذف والقول الخبيث هو المناسب للخبيثات، لأنه يصدق عليهن، خاصة المجاهرات بالخبث، والقول الطيب والثناء الحسن هو المناسب للطيبات الذي يليق بهن، أمثال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. القول الثالث يقول هنا، يدلل أولا ابن الإمام النحاس على صحة هذا القول، فيقول: أولئك مبرؤون مما يقولون. فكأن الخبث هنا والطيب من القول، لذلك قال مبرؤون مما يقولون، فعبر بالقول. يقول: ودل على صحة هذا القول: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي عائشة وصفوان، مما يقول الخبيثون والخبيثات. القول الثالث أن هذه الآية مبنية على قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالخبيثات الزواني، والطيبات العفائف، وكذا الطيبون والطيبات. واختار هذا القول أيضا النحاس. إذن القول الثالث أن هذه الآية مبنية على قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الخبيثات الزواني للخبيثين، الخبيثات الزواني للخبيثين، والطيبات، وقال والطيبات العفائف، يعني والطيبات يعني العفائف، وذلك في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا القول يبدو أنه قريب من القول الأول، الخبيثات من النساء إلى الخبيثين من الرجال، هذا قول ليس ببعيد عن القول الأول، لكن يبدو أنه اختلاف تنوع واختلاف في التعبير. روي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة، لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. تقول: لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته، يعني صورة عائشة رضي الله عنها رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في راحة يده، وهذه كرامة لعائشة رضي الله عنها. لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري، ولقد قبر في بيتي، ولقد حفت الملائكة ببيتي، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن جسده، وإني لبنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة وعند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما، تعني قوله تعالى: لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، وإلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أشد الناس تواضعا وأدبا، فقد تربت في بيت النبوة وفي بيت الصديق رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى براءتها. ولا شك أن ختمنا هذه الصفات، أو ختم الإمام القرطبي هذه الصفات لأم المؤمنين في ختام حادثة الإفك له مناسبته الظاهرة. هنالك بعض الهدايات التي ننوه بها، منها عظم عقوبة القاذف في الدنيا والآخرة والتنفير من القذف، وأن الأعضاء شهود على صاحبها يوم القيامة، وذلك يورث خلق الحياء عند المؤمن. المؤمن إذا علم أنه لديه رقيب عتيد وأن أعضاءه أيضا ستشهد عليه، فإنه ينبغي عليه أن يحتاط وأن يكون دائم اليقظة في تعاملها وفي تسخيرها لله عز وجل لتكون شاهدة له لا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر ألسنتنا وأن يزكي جوارحنا وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.